الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلى الله المصير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، كما قال سبحانه: والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. اليهود عليهم لعائن الله قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فلا بد أن تعترف لله سبحانه وتعالى اعترافا لا يختلجه شك بأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وأنت الفقير الحقير بالنسبة لله جل وعلا. ولو كان لديك مال قارون فإن الغنى أولا الذي يعني أي غنى، سواء غنى النفس أو غنى المال أو الجاه أو نحو ذلك مما يحصل للعبد، فإن ذلك من الله عز وجل. هو المتفضل سبحانه، وهو الذي جاد به جل وعلا على عبده، هو بحاجة إليه دائما، وإلا لسلبه الله إياه كما سلب من كان قبله ممن اغتر بغناه. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى منك غناه. فخزائنه سبحانه ملأ، ويده سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الإلهي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر. فهو سبحانه غني عن طاعتك، غني عن عبادتك، أنت المحتاج إليه، أنت الفقير إليه، أنت الذي تحتاج منه أن يكرمك وأن يجود عليك بالعلم، أن يجود عليك بالإيمان، أن يكرمك بالاستقامة، أن يثبتك على الإيمان والعمل الصالح، أن يختم لك بخاتمة الحسنى، وأن يدخلك الجنة. أنت المحتاج، والله عز وجل غني عن العالمين. فراجعوا النفع راجع إليك على كل حال، والفقر صفة ذاتية في كل مخلوق، كما قال ابن تيمية رحمه الله: والفقر لي وصف ذات أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذات. فأنت بهذا تحقق العبودية والافتقار إلى الله عز وجل في كل حال. اغتسل أيوب عليه السلام فنزل عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، فجعل يحفو منه في حجره. قال الله له: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا ربي، ولكن لا غنى لي عن بركتك. هذه بركة منك، فلا غنى لي عن بركتك. يقول بعض أهل العلم القرطبي على وجه التحديد في الجمع بين الغني الحميد، قال: لأن الغنى قد يكون الرجل غني لكنه ليس بنافع بغنى، إلا إذا كان الغنى نافعا أو الغني نافعا لغناه جوادا منعما، فحين يستحق أن يحمد بذلك. فلذلك قرن سبحانه وتعالى بين صفة الغنى والحمد. كذلك في قول الله تعالى: الله الصمد، الصمد هو السيد الذي ملئ، يعني الذي اكتمل سؤدده وشمل خلقه ويلجأ إليه الخلق عند الشدائد والحوائج، وقد تكامل سؤدده وشرفه وعلمه. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه، هو الغني، غني عن الولد، غني أن تكون له صاحب، غني عن العالمين. فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. ومن كفر فإن ربي غني كريم. فينبغي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهاتين الصفتين العظيمتين، صفة الغني واسم الغني، ونسأل الله بها: يا كريم، يا جواد، يا غني، إني فقير إليك، محتاج إلى ما عندك، تستغفر إلى الله فالله يعطيك ويمنحك ويجود عليك باعترافك بهذا وبسؤالك إياه باسمه الغني وباستقارك إليه بذكر صفتك التي لا تفارقك وهي الفقر إلى الله عز وجل. قال موسى: ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. افتقر إلى الله واحتاج إليه فدعاه بهذا الأمر واستجاب الله له. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد ثم لا يكون أمثالكم، يعني الله سبحانه وتعالى غني عن عبادتكم، ولو أعرضتم لجاء الله بقوم يحبهم ويحبونه، بقوم يعبدونه ويطلبون منه ويسألونه ويعطيهم سبحانه وتعالى ويلجؤون ويجأرون إلى الله، وما ذلك على الله بعزيز. لو أهلك الله من في الأرض كلهم جميعا ليس ذلك على الله بعزيز ولو مانع له. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآية تكررت في القرآن وهي قاعدة من القواعد التي تدل على عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يؤاخذ أحدا بجريرة أحد. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا قد يعرض الإنسان شبهة في هذه الآية، كيف هذا؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأعراب ومعه ابن له، قال: هذا ابن قلم. فضحك عليه الصلاة والسلام وقال: إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك، مع أنه إيش؟ والده وهذا ولده، لكن لا وزر على أحد منهما بفعل أو عمل الآخر. لكن يشكل كما قلنا حديث إن الله يعذب الميت بكاء أهل عدن، وليس بمشكل إن شاء الله. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة قد تصل عشرة أجوبة، يعني يمكن أن نأخذ أهم جوابين اختصارا. الجواب الأول أن يقال أنه أوصاهم بهذا كما كانوا يفعلون في الجاهلية، يوصون بالنائي والنياحة على كل واحد يوصي أهله بهذا الأمر: إذا مت فنوحي علي وابكي والطمي وفعلي وشقي الجيب. هذا من هذا الجواب الأول، فيعتبر هذا من إيش؟ من فعله ومن توصيته لهم بهذا، فهذا فعل منه. الجواب الثاني هو أنه لا يعلمهم ولا يحذرهم ولا ينصحهم، وقد أوجب الله عليه أن يعلم أهله النهي عن ذلك، النهي عن النياحة وعن هاتين الصوتين الملعونين، صوت صائحة عند ميت برنة، وصوت مزمار عند يعني هذا عند المصيبة، الأخرى عند فرح يتغنى. المهم أنه يجب عليه أن يوصيهم بأن لا يفعلوا، أن ينهاهم عن هذا، أن يبرأ إلى الله من هذه الأفعال حتى لا يكون قد قصر، فإذا قصر لزمته الآثام ويعذب بكاء أهل عليه بسبب تقتيره. وفي قول الله تعالى أيضا: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، هي موافقة لقول الله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا عرف الجواب، كيف نجمع بين هذه الآية؟ عرف بالآية الأخرى ولا يعني أن وزره سيأخذه كاملا، سيكون عليه كاملا، ولأنه أضل غيره ولأنه كان سببا في سنن سيئة، سن سنن سيئة، فيحمل أوزار الناس الذين يضلونهم بغير علم. فهذا طريق الجمع، ولذلك يعني الحمد لله أزيل الإشكال. يبقى إشكال آخر في حديث لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا للنار. هذا الحديث في مسلم، ولكن قبل أن ندخل في هذا الحديث، في حديث أيضا هرقل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عليك إثم الأريسيين، أيضا هذا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أما الحديث لا يموت رجل مسلم إلا أدخله الله أو أدخل الله مكانه يهوديا أو نصرانيا النار، هذا ليس بإثم يعني بتحمل إثم، وإنما هذا مكان المسلم لو أنه فسد لكان هذا مكانا له، لو كفر لكان هذا مكانا له، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه بفضله سبحانه وتعالى وجعل مكانه واحدا ممن أراد الله أن يدخل النار من اليهود أو النصارى. هذا جواب. وهناك جواب آخر، أن يقال أن هذا اليهودي أو هذا النصراني كان يحب للمسلمين أو للمسلم أن يكفر، فجعل الله جعله مكانه بحبه وإرادته، تحمل هذا الإثم عياذا بالله، وأنقذ الله المسلم منه. كل إنسان له موضع في الجنة وله موضع في النار، فهذا إذا أهل الله في الجنة لكن نوعا لو أمن كان لك هذا المكان، ولكن الكفار سوف تذهب إلى النار، فيبقى هذا يأخذ مكان هذا. نعم، لكن الكلام أنه يقال هذا في كافه من النار في رواية، يعني يكون التوجيه على هذا المعنى والله أعلم. يخبر تعالى بغنائه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه، فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي هم محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو الغني عنهم بالذات، ولهذا قال وهو الغني الحميد، أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. وقوله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أي لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم وما هذا عليه بصاعد ولا ممتنع، ولهذا قال وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال ينشأ بكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. فهذا يعني أمر ليس ممتنع وليس بصعب على الله سبحانه وتعالى، بل إن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وقوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي يوم القيامة. وإن تدع مثقلة إلى حملها، أي وإن تدع نفس نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تساعد على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي ولو كان قريبا إليها، حتى ولو كان أباها أو ابنها، كل مشغول بنفسه وحاله. لا تسألون ولا تسألون عما كانوا يعملون. الأم تفر من ابنها والابن يفر، تقول الأم مثلا لولدها: يا بني، كانت بطني لك وعاء وثدي لك سقاء حسنة، تجد نفسها مثقلة بالذنوب، يقول حسن اعطيني حسن، يقول لها لا لا، يفر منها ولا يعطيها حسنة واحدة. وهي كذلك تذهل كل مرضعة عما أرضع من شدة الهول ومن نزع الرحمة من قلوب الناس جميعا، فترجع الرحمة إلى الله عز وجل، فلا يتراحم أحد ولو بحسن إلا في حالة ضيقة جدا حصلت أو جاء فيها الحديث أن رجلا كان عنده حسنة واحدة وكلها سيئات، فجاء واحد قال أعطنا خذ، ليش يسوي فيها راح النار رايح، خلاص خذ الحسنة، فرحمه الله بهذه الحسنة التي أعطاها. قال أنت ترحم هذا فإني أرحم منك، فمثل هذا هذه حالة. لا نعم، إيش طفل كيف يدخل الجنة؟ أولاد المسلمين كلهم في الجنة، وإذا كان صغير ما له يعني يحتاج إلى الرضاع، فالله سبحانه فلا يجعل له مرضع في الجنة تتم له الرضاع. وإن تدعو مثقلة إلى حملها، يعني تكون محملة بالأوزار، تحتاج إلى أحد من الأقارب يساعدها، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب. الله سبحانه وتعالى يقول: فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا تطرح عليه سيئات غيره ولا ينقص منها حسنة فعلها. فمن كان من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا ستر. كل شيء مكتوب وكل محسوب، لا يضيع عنده شيء. إنك لن تظلم يوما يقال له هذا. وقوله: ولا تزر وازرة، ثم قال: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، أي إنما يتعظ بما جئت به أولو الأبصار والنهى، الخائفون من ربهم، الفاعلون ما أمرهم به. ذكر، إن الذكر تنفع المؤمنين، إنما يتذكر من يخشى. وأكثر من يتذكر ويخشى هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فأهل الخشية والخوف من الله. إياك أن يعظك أحد أو ينصحك أحد وتأبى عليه وتجادل، واقبل النصح وانتفع بالنصيحة وانتفع بالذكر، إنما أنت مذكر لست عليه بالمصيح. يذكرك أحد بالله فامتثل لهذه النصيحة ولهذه الموعظة ولهذه التذكرة. إياك أن تستنكر عنها أو تستكبر. انتبه، إبليس اللعين استنكف أبى واستكبر، وكان من الكافرين استكبر عن أمر الله عز وجل فختم الله على قلبه وجعله يعني كافرا خالدا مخلدا بل إماما لأهل الكفر فيحمل أوزار كل من تبعه على ذلك سنة لأنه سنة سنة سيئة أو لأنه استنكف فعليه وزر من عمل بذلك إلى يوم القيامة. وقد قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما من قتلة تقتل إلا على ابن آدم الأول كفل منه. فهذا ليش؟ لأنه سنة لأنه أول ما سنة القتل كما جاء في الحديث. فاحذر أن تسن سنة سيئة أو أن تستنكف عن موعظة أو أن تذكر ذكرك بها أحد إخوانك أو أحد من الناس فإن هذا شيء خطير جدا. في الحقيقة لو انتبهنا هذه من الذنوب يعني الخطيرة بعد الشرك. بعد الشرك يعني الشرك معروف محبط للأعمال لكن يبقى فيه الكبر والسنة السيئة. الكبر يؤدي إلى الشرك عياذا بالله وهو قرينه وقريب جدا الذي يستنكف ويستكبر عن الموعظة. وأيضا السنة السيئة لأن عليها يعني أوزار عظيمة وعظيمة جدا ويكون هذا كما يكون بالقول يكون بالفعل أيضا تكون قدوة سيئة في استنكاف الحق في عدم القيام بواجب من الواجبات. فيراك أطفال صغار يراك كبار يستخفون بالأمر بسببك فتكون إماما في الباطل عياذا بالله إماما في الضلال إماما في البدع. سنة سيئة سننتهى في بدعة في ما إياك أن تكون. لذا كان السلف يقولون لأن أكون ذنبا في سنة خير من أن أكون رأسا في بدعة. هذه نحضرها حذر شديد لأنها أوزار عظيمة جدا ولا يدرى ما نهايتها بسبب البدعة التي أحدثتها أو الشيء الذي يعني فعلته وأخذ عنك وتتابع الناس بذلك عليه. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه أي ومن عمل صالحا فإنما يعود نفعه على نفسه. وإلى الله المصير أي وإليه المرجع والمآب وهو سريع الحساب وسيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. نعم من العدل ألا نسوي بين الأمور المختلفة ولذلك قال سبحانه وتعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. ففرق سبحانه وتعالى بين الأحياء والأموات، لذلك قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وقال ومن أظن من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فكيف هؤلاء الأموات يعني تسألهم وهم لا يشعرون بشيء ولا يسمعون شيئا؟ فالصحيح أن الأموات لا يسمعون، وهذه مسألة مهمة لأنها مفتاح ضلال المشركين، اعتقاد أنهم يسمعون، ولذلك الشيطان كان يعني يعبث بالأوثان فيحركها لكي يشعر أنها يعني فيها حياة. الجن يحرك ويتكلم في صورة الصنم، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا معيدا، فهم في الحقيقة شيطان كان يتمثل في صورة. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى ثقيف ليكسر هذا الوثن الذي يعبد، فلما كسره وجد امرأة ناشرة شعرها وعرف أنها جنية، كانت في هذا الصنم تتحدث وتتكلم وتخاطبه، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا. كل هذا الإضلال العباد ولزرع هذا السم الخطير الذي يفسد على الناس يعني دينهم، زرع مسألة إيش؟ أن الأموات يسمعون. ولذلك يمكن أن يخاطب الجنين